أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فرق العلماء بين أخلاق الدعوة وأخلاق الجهاد. أخلاق الجهاد: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أخلاق الدعوة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا ينبغي للمسلم أن يستعير أخلاق الجهاد لأخلاق الدعوة، ولا أخلاق الدعوة لأخلاق الجهاد، فإذا عكست وقعنا في مشكلة كبيرة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي أتمنى أن يكون واضحاً أن الذي ينهزم أمام نفسه، أن الذي يضعف أمام شهواته، أن الذي يضعف أمام مصالحه، أن الذي يضعف أمام حظوظ نفسه، لا يمكن أن يواجه نملة. لذلك من أدق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أفضل الجهاد جهاد النفس والهوى. المهزوم أمام نفسه كيف يواجه عدواً؟ المهزوم أمام شهواته كيف ينتصر للحق؟ قصة أضعها بين أيديكم. رجل ممن كان في عهد رسول الله، يصفه كتاب السيرة بأنه دميم جداً، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ماذا علي أن أفعل؟ قال: عليك أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. قال: إن فعلت ما لي عند الله؟ قال: إن فعلت هذا فأنت معي في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما بال هؤلاء الذين حولك لا يزوجونني؟ الدمامة ليست ذنبي، هكذا خلقني الله عز وجل. تأثر النبي له وقال: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم: إن رسول الله زوجني ابنتكم. فذهب إليهم، فلما رآه الأب طرده: لا يعقل أن يكون هذا زوجاً لابنته. يبدو أن البنت سمعت مقالة الرجل ورد أبيها، فقالت: يا أبتي، ألا تخشى أن يسبقك الوحي إلى رسول الله فينبئه بما فعلت؟ إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به. على الأصل، إنك إن رفضت من أجلي فأنا راضية به، هذه رغبة رسول الله. فانطلق الأب سريعاً إلى رسول الله وقد عاتبه النبي، قال: والله يا رسول الله، ظننته كاذباً، وأشهد الله أنني زوجتك إياه. جاء بالشاب إلى رسول الله لا يملك شيئاً، قال: يا علي ويا عبد الرحمن ويا سعد، احملا عنه المهر. هكذا كان أصحاب رسول الله، فحمل أصحابه الثلاثة عنه المهر ونقدوه 600 درهم، وانطلق إلى السوق ليشتري جهاز البيت ليكون عرسه في هذه الليلة. فإذا بمنادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي. ماذا يفعل هذا الشاب الذي لم يكن يحلم بالزواج وقد أتيح له أن يتزوج، وفي يوم عرسه دعي إلى الجهاد؟ فانطلق مع رسول الله واستشهد في المعركة. تأثر النبي تأثراً بالغاً، وقد تروي الروايات أنه كفنه بيده وصلى عليه ودفنه وبكى كثيراً.